الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وعلنا معهم بفضلك يا رب العالمين، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، والتصم يذل عد جمسر من التاس التاس ودي دروس من يعني يوعاخص الدين يوعاخص الدين واتقبرن واتحمرن يا يزن تمغارين ام زيانن ديم قرانن مازال الدين حسبنت دقرعان عاد مازال حسبنت زراب قبريد مازال حسبنت الى يقهاري ذن الى وادا الزمان اسم الدخسن الشهوات اسم الدخسن المال الذات اتحارم خسن تمسرين نهن يخسن هذا اسم تغاقن وشا حسبن الدين يوعى يذكر ولا الزمان توجه مني يجي وعى خص الصلاة يوزاجع أخذ زجر شيخ سوارخ يمسر من أخذ زجر والنغلي وعى خص الزكاة وزمان يكش الحق انتلال رب العالمين والنغلي وعى خص الحج وزمان يحج والنغلي وعى خص اليهوى اليهوى بوركذ الحاكم ضم قران ويعطل يهوى غير ذنى بسني قيمة بسني غانرة ذي بورد متواضع أم تميو ذنوها وجاها قدينا كرج من خسي وعان ذي الدينا وجسم حندايس جلازيم يعبدني غدراح يدي ذاس ربي ذينا قران لذن قسمة ذنى مش حمد قسم نسبة عالية يوذن ويوضع خسن دين مرة سهولة يكشت سيدا بالكتالوغ يجرد البرنامج الذي يسلو لهذه الحياة باش نجنفة باش نريدو ذا باش نريد الخليفة سيدا بالإثمار كان الشهيدة المختار مرة المخلوقة تمن كبرنت وذا حد خاز زينا يكشت سيدا بمن زغان وليها أني وذانا يدخل خسني وعا خسن تسلا بمثل لقاء ما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ما جعل عليكم في الدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اذا الدين سهل ولكن تيري من يوعان في وذن مرة لا اله الا الله من خسن يوعان التوبة هذه توبة يسمح لي الشر يسمح لي الكسل دار الخوض العجز الفشل يسمح لي الشلة يمتكرني فاق الشغل واش خسني وعى وعى خسر يسمح لي الهجرة يسمح لي الشر ما راني تفابر الانسان بالعالم من تي خسي وعى بركي الذنوب يتوالد ندير الزيارة هاي تمغاد يتوالد تزيد جير تغير اسمع ليه ما غاب يوكل قريش لا مسلم يعاود يقارش وان الله غفور رحيم وما غفور رحيم مؤمن يقول نسمح عندي الدين لا رحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون الذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون من يلقى غفور رحيم بس لا غفور رحيم نعم إذا أمو يجين الأغلبية الغالبة يدانو شاء يدانسني ينغني مش تسن غجن ولدي تدع ولدي القهوة ولدي الشارع ولدي الخدمة ولدي المعمل قال غجروب ويتمنى يعني بل سيدة رب العالمين واحد النغنية للمايورية وذي سازل للدين ولدي الشريعة ولدي العقيدة ولا قعدت ملتة ولا قعدت بس اشتقع والجيل يمرش لا لا لا يعلم تظهر ما يمسر من العالم ما يموي سجين الدين نعم الدين مش ما الدواء ايه قصد ربي يجد الدواء يجد الغيدة يجد تفاو يجد النور يسجل فرزيسي آيز يتكوّد آيز تيدر تمغى تكوّد تمغى تصح ميشا للمؤمنة للمسلمة للمجاهدة المواطن، استاهل من يعمر دار المواطن، استاهل من يملك كل شيء، استاهل من يسخر كل شيء، ثم وانا غير ذنب سلم يا عبد السلام في العالمين زيد من يخسر، انا استمتعت من الدار. ما استمتعت الدنيا متكمل. ومين جنب الشهوات بالمردات لمين يخسر من الدنيا، شكير المؤمن يا المؤمنة استمتع زيد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. سبحان الله. إنما حرم في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نبلا ما ركب سلام في مدر اللي يخشر من يحارب. نحن أربعة مسلمين يحاربون خلوها والباقي ما ملايين حوايج حلال طيب. ولكن الإنسان يحسن يريح طيب. وجارك خوم النجاع نفس الضعف نين جروب ردي ثدة ردي القهوة ردي الخدمة نين مجموعة إيش مجموعة واسم سيدار جوال عبدل إيش جروب غنيت تقل شوية المجهود ولكن ضعيف ما ينبش يوسنا يستمتع عن الدنيا نعم يوذن يعفن وحري ذوال العنوان الخطبة يوذن سبحان يوذن وحري الأخيار والأسراء ذوال العنوان يا بس فيودن ويحرم ومقبل ويحرم لا يثق تمام ويعبد سلابه ويحسد دينه وفي قبل ما استمتع الحياة استمتع من جيش الدنيا نعم استمتع الجيش ولكن وتركنا واستمتع استمتع شنو المؤمن الصالح الصادق لا ما لأنه ان العاصي يسلاب في جاه معصية ويكبر الباب النسل ويكبر الباب النهائي الذي يزن الدمغاري يشاهد نظمة عصا ثم يدهز من يستنده المعصية سيد عبد العالمين يتخيق لما يخيق ما يخيق وهم من يحلل عليه غضبه فقد هوى ما لمن يخيق خص سيد عبد العالمين فلما آسفونا زد انتقلنا منهم فاغرقناهم واجمعين المعصية تبهدر باب النس يدفع قبل سلاب في جاهيه ما غريب يمزونا بيخشي نعمه مين بيثني صغار مين بيخزني صدد أصمين مين بيسيسي يقرب ثموه مين بيهدي عشم مين خط ما رأي ذا يسر الشغل ولكن تعمل المعاصي نغلى سبحان الله منهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إلى آخر الآية القرآن قرأت عوذاً خيوذاً إمزورك وكعصان سيدة ربي وقين الطاعة ولهذا وإني غير إني جروب وإني دهن إجوان قبرين سيدة ربي إني في عصان قرأت اشتراجاً العقوبة مش العقوبة والدين إثني وحدسن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تسمونا كل شيخ من غيس العقوبة ما يزغج النار ويزغ الجامع ما تروح البركة هو تروح في الجامع ما مزدان تمغارين هو أذن في ذا المارة ما كتان الشفان هو زيدة كل شيء سوجد شكرا إلى آخره من تورم بالمعاصي من زير بوتي جروب ويعتبر جروب ومسلام بإن غنيته واحد بذن الله تبارك وتعالى ولهذا قال من الجود سيدة ربي سبعة إموان تجدها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كمل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبعة جيجا خل نفس البلاد ما لا يخسى في سجن أكدين أكدين فما تنصر سيدة ربي ما روايخ خاب خسيرة ما لا يخسى تخسر الفاميلي هل يخسر المجتمع ما غالي إنه يتعمل المعصية إن غني وسط قال هدا وسط قال من تجد قد بلع من زكاها وقد خاب من تساها ولهذا أجودنه الله تبارك وتعالى قرن مرثه في مشان تمال بالدين شان تساوي انت وزمان ني وزمت اتعبد الانتظار بما شيء خصك تحافظ الامانه الصدق تخليل النفس النشد تزكيه الطهاره الطيبه ما لا وزمة مشات تقيد المجهود تقيد المجهود من داش غير تسكن سيدي ولا حما يلقى والله حما يسكن كابرين وانا والذين جاهدوا فينا زيد لنهدينهم سبلنا ما دور الله يقل المجهود الطاعة لسيدي ربي غادي يخدس وخا يقفي في الزنة وخا يهرش وخا يضعف وخا يزمع ما لا يلقاك انت سيدي ربي والله سيدي حما يسكن كابرين فوق قد ما انا سيد فوق دي عقل انا سيد بالبركه اللي ارزق انا سيد الشنابري اما ما روالو هذا ما روالو خلاص ما يقارن بقى وخان الشهوات النينوم المال بدات النين توقينا تكالا بزاد الرفجة يدني لغاياك سري ناس توقينا تكالا ياك ما يتسخيها ياك الناس اللي الصلاة خير من النوم الناس حتى النوم ما عندش ما تقول فيه يدميز الانسان ياك كذلك بنادم ما يسخر اللي غادي يجاه اللي غادي يعصى سيدي ربي ما يمي قدر يجن يجن نقراو الدنيا يجن الشهوه الدنيا انا يزنز بنادم الدين يغلى تغير سديان يغلى ان القران تخزم دار وعسى ان تحبوا شيئا زد وهو شر لكم وعسى ان تحبوا ان تكرهوا شيئا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما شوفي طريقه شهوات اللي كنتو تبطل الخدين وخا تولد مستميزين باش غاهم ضايس الهلاك غاهم ضايس غاهم ضايس الهلاك ما في مسرين الطاعه وخا تولد توعات كتب عليكم القتال زيد وهو كره لكم والغيب انت بجاه ما يدرى صحيح ان المفتوعه وزما غصير احد ماشي بالي غصير احد وعليك علاش من عما زوازري بنادم دي الحياه الحياه الاسم الجديد غاي زاروان اذا ما كان غير اثنين جروبو ترى بدل يعاونوها و ان جروبو مني واحرين هم يقارني واحرين هذا ونوع عبد الانتظار والواد يسير والواد يتيدا والواد يتبدل غير الحدود والواد سيد كان واد جيوي ما ريد ما ريد اللي يعفن الخطا والخطا الزغل كان غير هدا يعفن ما استمتع الدنيا واستمتع عزيز لا كذلك المؤمنين الصالح استمتع مش اخزاك خزا اوحل لازم لازم اتزاد بك استمتع واني جندع ما مشيت استمتع ايدت باش يترحى ايد التمييز ايد عيش للفترة وربما خسر جنابة ويسيري ويجيوي في سيدان ايد عيش واه باش يتعيش دي مخدرات دي الحرام ويد عيش دي الحرام نعم ما قال ايد عيش يدوب ايد عيش يبب ايد عيش لخباشي يتعيش يزروزا يا يثمس يتعيش دا الشكا يتعيش دي على الجور مصيبة يمين يقرا القرآن يقرا الغينة يتعيش إلى يدل واقسم سيدا ربي واد عبدا تعيش الحياة الطمار زقت خزام الناس اللي غيوقعن الذين زيد فمن كفر ها واللي غيسمح ندير الدين فمن كفر ف زيد فمن كفر فاضطره الى عذاب شديد فمن كفر فاضطره الى عذاب النار وبئس المصير فمن كفر مني وامتعه قليلا ها الايه متوسه فمن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير والنية ويوجد ذي أتفبر انسدار بيه هذه الشيء هذه استمتع الجيش 2 دقائق من الحياة مش هذه وحدة غرض ما سبنظر من دس يوقع العذاب الشديد بيس المصير تفوق من دعية المصير ما نيسوا بنا المصير صاع رفعة ما نيسوا بنا يقول لا الذين كفروا يتمتعون زيد ويأكلون كما تأكل الأنعام كبر والنار مثوى لهم يوان جمو اسمح لنا نذيذ دينا لذولا مشنا والكافرين بس قال عمش قال شعما مش ديوي أمش قال يمين مين قد تعدل الدجين يغي قال استكافر ما غاد في دمه ولهذا أجود من ابن ذم المؤمن دم سلم يخسد طاعة سيدة ربي ويت بوهروي أي قاش دم سلم بعد ويت طيعي ويت خدم ويت بوالو أي قمي إني قال قرش دارو مي ما شوى نبراتيكا ومي خان نبراتيكا مش قال نبراتيكا أي بوركي نبراتيكا ما غادت على الإنجليزيان وما غادت عبد الله مش حرم الزين لا قال يا عم ما اسمه فوق الإنجليزيان نهاية ما يبني غالي جرام الشيء عما أنا في المسجد أعوذ بالله من اليوم فالمؤمنون الصالحون من تلامذة المؤمنين المؤمنون الله تبارك وتعالى وخاص استمتاعا وديش نور النغنيت استمتاعا ما شامين زي سر عقل سر فضل سر خامس سيدة رب العالمين استطاع يغلى سر هدى سر نور دفاع حلال طيبة مش مدقة الحلال طيب يلا يوين يمشي الشغلة الله تبارك وتعالى مش قاية الذين آمنوا زيد طوبى لهم وحسن مآب سعد انسن سعد انسن مريجوان هل سعد انسن الدنيا مريجوان واسمنا الخان قل لا يستوي الخبيث والطيب أقبل يا رسول الله الرجل من الفوحة من الدن طيب والرجل من الدن خبيث والرجل من الدن طيب ويقنم ويقى الله قل لا يستوي الخبيث والطيب وهذا وعجبك كثرة الخبيث وخي عجبك من الدن حرام وما أرضوص داسه مش الحلال خارج يقول لا كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يا خان الله الشيط سوام في عشم تشكام سيدة رب العالمين أخيق كل يوم ذي تمليح ده وحدة تريم مليح ده وما يسمح سيدة رب العالمين ولهذا ويت نسب ميك تترح شغرة شغرة نحرال در عمل صالح وكذي تراح يتنسب لك أكيد غنشين البشر مرة يتنسب من در ريقة سيدة رب العالمين يكارمان غنغلا يكارمان إسخارا على من توري الجلد في مواقرة الجنة إسخارا نقول الملائكة تسجننا نغل عمل نغدوينا نغد الخال أرزا يغلا إسخارا الخوش تزيريا إجال نشيد النمر واحد دي الملك دي الدنيا يكشى نغل أمانة يكشى نغل على من تورخا والله العظيم إلى درعشب بنادمي يكرم التدابي ولقد كرمنا بني آدم حولنا ما يكرمنا لا ويكرم مش كد سمح الدين عبادة وش يكرم ماذا ربيع إمين بلا يسمح ويكرم مش يكشش جران كاتيغوري أكبر درجة للمخلوقات المارة نمر واحد مش كد عد سشار عد أشار عد سخارطب أتني في غار وبعد مفت أتعلم من قد تعرف هذه الحياة ما يبني ويقنع ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس لا ولهذا يقارن إن كتير نكون باراسيون جاد الحياة إني سبحان لي نواي الحريم إن كتير مقارنة ما غا إن خزا ما مش تعيش لينا خزا ما مش تعيش لينا والله العظيم إلا إني تعيش لدي الحرام دي مهرية براد الدين إلا تجل المصيبة تمقرة تيني من دسي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وامتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما من ديس قول يقارس في مغاري النبي إن أنت صبار في الدنيا مشي بطي مغاري النشوة يوسع عشان مليح في الدنيا كل شتم شاس من فتوح الحقوق إنه شايف يا قسي دي مغاري المونين تشاك قنت المجموعة دي شتم خلنا في اسم مونين تخاس زعما وشاي الناس ربي سبحانه وتعالى الناس هنا سنتي في النبالة تخسن في الدنيا كل شتم الناس بشغ مين تخس مرة تخسن في الدنيا من دايس كل شتم زي كنت على استلقى هذا بشغ مين غتار هذا استقشو مش الأخيرة وفعرين قرام النبي الأخيرة أقصد ربي سوجد جيت في العمص وأخريت ومي قروا والله إلا إنه سديد مغارب دلال يمين غيري يمشي كني ونير كني وينش في غيري إذ مغارب ما إني غير غا قمر الدنيا نشي قد رجع غير عم قاصي لها بدل غير سمح ميني ما إني غير يريزي جروب من واحد ولهذا أنا غطش بسرين استمتع زي سنت استمتع زي سنت يوذان زي واحرين دي يوذان سبحان فمثلا مثل إيش غاستمتع المغارب دي نعم الشهوات تيم سرين عزين تخان سبحان تنفع في الدنيا استمتع الزاز نتي وداني عفان امدي وداني سبحان خبيت غير من عبنا ما عفان السوف غيتي دوار حريم يدين دايس الدارة دايس الدارة خبيت غير من عبنا ما سبحان السوف غيتي ظنو تمن وصبر الخيام ميت عنا مثلا العلم اقوى العلم اقتغيني وغادبو الدين من السوف بالنهارة خزامش ديني مسر من جارس خزامش ديني جير قولني ظن إيشي جاي ظهر قولني ظن ديكتاتورية الإرهاب دول الشرطة لا بوليس يتسمى المؤمنين الإرهابيين يقربيك نتيجة الإرهابية يتبلح في مريودا يقادي هو غادي يقادي تواضع يخسر يري في العون جبار لا رجع قدبت ما ريار تخيودا ويبدي نمو إينا ذي محضان ميني غادي العلم شي ناس السلاح شي ناس الطيارات دور نمسر من الجير قولني ظن أكينا مني وأنا أعوذ بالله النبي هذني الناس لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ما يبغى الدور موالي من جنو الكفار ما دور مجنو الاثني ما يبني أبدا وجد الكفار غنز الدين ولكن جنو الكافرين ما العلم دواء يخمي ثمن عن يمسر من مش اسقال رب زدني علما يرخم نور يا ربان يد العلم ظنور قامت ونيغرين يا مروي ما يغريش نحاف يا الزهر الحاف من غنيته الزيسي يستنفعني غلا ممشي قايلنا ما يخشى الله من عباده العلماء ويكبر ربي العلماء سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اطلبوا العلم من المهدي الى اللحم ادخل العلم زبوا متغسل قمه تمثل كنو نازلوا في العلم ما غالي انه ليس فوق ليس النور وليش نور مثل غامل عن اني وايت جن الدين مين غامل عن ثلاثة كذلك في التوين غاقو في التوين نق خميه تغامل عن إبالا بابن في التوين داعفان من يتخمى الشهوات غال ملذات غال محرمات نغلا غار غار أعلى من كل شر الضارة يتينا قريس نتدي في التوين إلى إرعما في التوين كاميرا كسيد من كسيد كسيد روصايف وحرم ملا قد غابنا المدعفة إما بلا مسواح لا نظام السماوات والأرض يخزان القرآن يخزان الكون يخزان تزرن يفران واسمنا الخان الملك يخزان تخزان في التوين وخزان في التوين وما كيف كيف كذلك يرزوغن ما يحجاني مزيان نخوت قنين نعني كتور نتقنت يمجال من تسران إتسرى أخمد كبين ذي زفت خور إتسرى الغنوج دواري فاغن لعين التليفون من إتسرى لطيف انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير عن سيو من القرآن لا يزني الضمغات إتسرى يسينا ربيع كتازي من إتسرى من جرين بريل زي من جرين بريل جرين بريل جيتارة جيتارة باب المسماش يتدعى غاسها يسحسب يتوقع رسوفوس يسحسب إن الله إلى سيدة ربي يسحسب يوم في مثقام القرآن سجيل في نغز واسلية يثني التمغارين كتازي من يسحسب من قليل بريد كحديث قال نعم ما, ما, ما, ما, ما كيف كيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجن يوم في مثقام القرآن سجيل إن سيدي الشمس يزري في الناس يرخان تغوري غاب إن اسمني ذا يذوفي إن سعدهم خيك سجيل تسري غيش تطال ما غير ذا يسرحوا الجمع ذي غابنا من القرآن سجيل ذا يزني الطمقات نعم سجل كل جن زين غادي غا القرآن سجل هاقا الحجة الدا هاقا الدليل دوا إن اسمني ذا يذوفي إن الناس كغد خيك ذا سري غيش تطال القرآن إن اسم الله يمع لك ذا يتغير قشدين يتسري ذا يتسري ذا يق إلى قاني غاري الطاس نزيل عبد الظهري قسنا غاب القرآن ما تغيروا الوالدة يتسرني القرآن غاوين يتسرني الغنوج ما كيف كيف دين النعم قمين تغبر عني يويني واجدين نعوذ بالله كذلك تزوج وني جند المؤمن يتزوج ثلاثة عند مغارين مريز ما نعم يوم الغنيت الله يحفظ يقع في الزنا، إنه كان فاحشة وبقت وساء سبيلا. أحب من سدار الضياع الشرف ما يزد فاميليا مغارن مغاري أنه يقاني الاستمتاع ذي الحرم، والنغنيت ثلاثة أربعة مغارن بالحلال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أرى أنت مغارن إقيت الدعاء والنغنيت إزنا ونعوذ بالله. ما كيف إذا نحفن دي سبحان الله استمتع المال مش أكون الجن غاص تأبري بالنسي استمتع رجوة دينو نرى أني غاو متصل نغنيش فغاتينا ويرسغ لو منير الدنيا كان غدا يسعد ياش ما تشوص المتعة دايس الأمن دايس الاستمتاع ياش ولو قاض وسمح لي المتعة نوم نضغط نغ سمح الدايس لا أبدا، إنما قاوم الاستبداع ولا بد أن استبداع ما رأينا ما رأينا سر منهم يا يزلم زمغاري باش من أبريد غانيك أبريد ميلا أتكن أبريد الأشراق أتسمتي عبدي الحرام ذو المعصية ذو الغضب أتجبد ذخي وذن هم أتجبد العقوبة لا يقصب لنا الملك أبريد ميو ذن سبحاني وإن شاء الله التاسل أبدو لو سمع العليم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله امام المرسلين وسيد المصلحين، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، والله يجلسنا بالسيول اننا نصع من يجلس ونصدر بالدنيا الدين من دا سيخشى سنابيع الدنيا وما يقال الدنيا يعني يرزق الطاس يفشى صاحب يرزق يصح الصباح ياك يمين ناس يفشى الدين يعبد الزدار سعدني سوالي كان يلا و يوم غنيت إن جي جلس مونس داب في الزرد ذو المعصية ها الغبن ها الزرد ها الفقر ها أبو بريسة ها مسيارية يعني تخسر المعصية وشايف بوهري أعمال من تشمنا كان وايز يكشى السدار بيارزق الناس يكار مثل ربي تارزق الناس والله ما يبدا من خان الناس وشي تاع سدار بي قوب بريد الناس يكشى سارزق وايد غير وايد بوهرية وايد في قشوى النص وايد عميق يلا يكشى سارزق نعم يسمون جاء تقوى الله يدبض ربي يقاس الحساب ويرزق الناس اقتباس يوم غنيت يسمون جامي سارية رغبا الجوع الفقر يعاود يسمون كيس المعصية هامي سارية هالمعصية من داس يقال فقر النير يندهي ثلا منين قغاروا بان المكتب من الجرعة وحصى الله إلى ثلاثة انتم مؤمنات كرش كنت الشي خمسة ستة المينا يسحب 18-19 تعرف عن حياة نيشة مين خفوا هالصدر هالدين والو ما صدر في الجمعة ما يشقيس الدينة ما نودي بما لا عار ولا منا شر ولا دع بل هل يشتمون يشتمون ها الفقر ها الزرد ها الدين والو فما ودي بما لا خير من المدير يصبح كيولان ليس الأداب ليس الخياء يتجاكس من الخياء ينفع في الناس ينفع في يودان ينفع ثمة قثمة في النقال ونشيني وذا المجتمع النقط ولا مش حيضعف نضعف يعني من كل جهة وغان بروك أدنوذ يمسلين دين ضعف ولكن تيني من توقيعا تبرى المجتمع يمسل مسلين ماركة الميودان قطان خاص المجتمع تبه دارت تارنت واي صدح يعني قنصر يعني الدين دموا دي يعني على الجور مصيبة دي يعني ما نسينا إني دي جمع 22 من زيبا إني دي جمع 22 ذي المخدرات ذي دخونا ذي الغش ذي الخيانة ذي الغضب ذي على مكور هاو ذي الفلوس هو هاو التمنيات هو يو يثنتيد هاقا يفسن عمار ستخنيات رجبو بعمان كوينتا دير بانكو قايد ذي النير مش أكوان فومين زي عمار الشهوات يا عمار الشهوات الخمر الزنا يخرق الكذوب الغش على مكور هي عشان تفسن هو كوان فو يا عمار الشهوات دين والو وعيسين دين ولا دين سجيد ولا سيدة عبيوان وشان درق اشنا اخمد يهوى وزرز الشاط ان درق مسندن يضي الشهوات واجمين واجيوان ديت وان يبقى الناس المترفين وشان وعيسين حقم سيدة عبيوان يودان ورانت موات ورانشا ما يميجا يجال فلوس ويهجد وشي يقول واب جوا سيورني موزا والله انا صريحت زرينا ولا نمو جمع انت عشر وشاف موزا انت غير ولهذا القران قال واذا اردنا ان نهلك قريه تنزل امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا والله العظيم الى القران قال مغت غنيودا ندنمو العشر بس الشهوات دي كواركو الدين والو والله إذا ديني قطف المجتمع إن نمر النغني إعلان نمر النغني يودان أغنيت من جيم إن غني الصعى عليك إني وغديني الحرفة ني التمنية ني الخدمة ني أرزق ني شن ني الدين وغسولة ديف الحاجة انت صعبوك من يرمد يرمد على مكور حرفة السندي راع على مكور نوع نقبة يرمد يخارق مرة ما ليس ورد شوفوس شان فرنج فوس إذا حزيس غمالي بغيرية وخغي جحرة من سجوع قال سنين الصعى عليك إنا ويخدم وخذي ويزد الخدمة ولإن النوم العطابة والبطالة النوم ردق الدفار وشب ذين اثنين وين غاس تمنية إذا يعزد ولي تغاس غاس البهرية يرمي الزيز أما كني وإن شاء الله كنيو المؤمنين ان شاء الله ما الرام يا يزن المقارين يا قسم يا بقى الغني يا ارحم الراحمين اوا سيدي يخدم بلا الصغر الناس يتاوي دار رزق الناس للحراك يتعيش زايس شوية تتيت شوية تخمريت شوية تقزيس الدوا شوية تشتي ودار يعبي الخميطة تلقى ساعة العبادة ان شاء الله هذه عبادة هذه يقول الله تبارك وتعالى بلا الحقوق ميودان تواصل سادس الدنيا يلا هم بويتك سيار بقرار لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والله إلى يوم سيدات برجوة وخامس أستمر من دم غيرية والله العظيم إلى الإسلام الدين الدنيا اثنين ودين دين واحد سوا والله إلى الدنيا الجواكيس دين الجواكيس الدنيا نعم أرزق ولدي توي والله إلى ربك سبحانه وتعالى إلا أنه ابن الخمي خسقى يا زول يا زوز رحلة ويا زبار نزل الحرام أبدا خمي تغي الفقه لغستان غستان الحلال ولهذا يقرم ربي كان غال دينهم كان غال عملهم خمي بشغلهم غال تفمر بذقه والله وانت لغال خمسة لك تعيش أبدا كن في الدنيا كأنك تعيش اعمل لدنياك قال الحكمة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا إيوة الروف تسلمي والتنهر للروف إنه السميع العليم وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واكفنا ما أهملنا في الدنيا وفي الآخرة وما لا نهتم به اللهم وفقنا لما نحبه وترضاه اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين الشرق والمغرب خذ بايدينا يا رب اسلك بنا مسالك النجاة ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب ارحمنا برحمتك الواسعه اجمع شملنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اعز الاسلام عزه ومجده وارفع رايته اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليم وتب على كل عاصي وثبت قلوبنا على الايمان ونفوسنا على اليقين صدق المسجد الله يهديكم تهلا ليس ربكم وكرم الدنيا الاخره جلاله الملك اللهم اغفر له واهديه ووفقه لما تحبه وترضاه اللهم اصلحنا واصلح نياتنا واصلح ذرياتنا واحسن ختامنا واصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما وادخلنا الجنه مع الابرار والحقنا بالصالحين واجمعنا بسيد الدعاة والمصلحين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.